أن ما اطلعت عليه اطلاعا كافيا، ولكن هناك سلبية تتعلق بتفسير الإمام محمد عبده وتفسير تلميذه محمد رشيد رضا. السلبية في اتجاه معين، وهي ما يتعلق بالمعجزات، بالمعجزات ودلائل النبوة. فلهم منهج في هذا الباب غير محمود، فبعضهم ينكر نزول المائدة على عيسى عليه السلام، وبعضهم يقول في قول الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يقول هي أشبه بالقصص التمثيلي. وكأنهم كانوا يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذا، كيف نواجههم بأن الماء نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المسائل يتحفظ عليها إذا قرأت للمدرسة العقلية الحديثة في التفسير بصفة عامة، وهي مسائل دلائل النبوة والمعجزات. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت الخير، شكرا لك يا محمد بن جابر، شكرا يا أخت الخير. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله، الله يسلمك. اتفضل. كنت عايز اسأل حضرتك، ناس أختي تعبانة جدا، وناس قالولنا إن في حد بيعمل حجابة زي حلقة وتتحط في الودن، وناس قالوا لنا تجارب اللي احنا خفينا عليها. لا لا لا لا، حجامة لا بأس، الحجامة معروف، الحجامة لعلاج أمراض الدم، لكن حلقة بتتركب في الوجه وبعد كده الواحد يخرج ومرتاح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ابتعد عن هذا. الله يسلمك. السلام عليكم. بارك الله يا فتحي وبارك الله فيك يا أختي مجلات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا لك، جزاك الله خير. حياك الله يحفظك. وربنا يجعل عملك كله صالح وخالص لوجه الله. يا رب، عملك وعمل الإخوة والأخوات جميعا يا رب. وجزاك الله خير. وأنا يعني أول مرة مبسوط إني بكلمك، المرة دي أكثر مرة بكلمك فيها وأنا مبسوط. ربنا يجمعنا وياك. ربنا يجعل عملك كله في ميزان حسناتك. يا رب وخالص لوجه الله. آمين. آمين. ولك بمثل السامعين والسامعين. آمين يا رب. وجزاك الله خير يا رب. وينفع عليك يا رب. ألف شكر. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله والله اني وفقك في الليل. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كان عندي صفحة على الفيسبوك وبعمل إعلانات، عشان في حاجة تجارية بعملها يعني من خلال الإعلانات دي بستفيد بيها. والإعلانات دي بعد ما أنا الأول بستفيد بالإعلان وبعد كده بدفع الفلوس نظام الفيسبوك كده. بعد ما عملت الإعلان بمبلغ معين، الفيسبوك قفل الصفحة لسبب ما معرفوش. فأنا دلوقتي عليا دين للفيسبوك، أنا مش عارف أردهم إزاي، أعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا طلع المبلغ ده طيب؟ لا طلع لمين؟ طلع لمين؟ أحطه في أي باب من أبواب الخير وخلاص. طب أنا عندي فكرة هقولها بسرعة حضرتك. لو جبت صفحة دعوية وعملت إعلان لفيديو دعوي لأحد المشايخ، ما فيش مشكلة، أعمل بر، أعمل بر لا بأس، أعمل بر لا بأس. يعني بحيث الفلوس دي توصل للفيسبوك تقدر تاني. ما فيش مشكلة إن شاء الله، ما فيش عليك أنت مشكلة، أحطها في باب من أبواب الخير عموما. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عاوز أسألك، زينا في قرية عندنا يبنى كنيسة فيها، فكنا عاوزين نسأل حضرتك علينا مسلمين يعني ماذا نفعل يعني؟ ماذا سنصنع؟ هم ولاة الأمور الذين وضعوها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في شباب كانوا عاوزين يعتدوا عليها فإحنا وقفناهم الصراحة. لا لا، هذه المفسدة عظيمة، ستأتي من مفسدة عظيمة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا لوران وشكرا لك سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أجل من دخل الشيطان. معك تفضل الله. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وانا اولا الحمد لله على ذلك واشهد ربنا ان انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه وسلمك الله والسمعين والسماعات من كل. انا طالب علم وكنت لسه بدا في مجال العقيده, فانا حابب حضرتك لو ترشح لي كتاب اتبع فيه. والله انا عندي كتاب طيب ما زدت نفسي على الله اسمه يبارككم الله ربكم فاعبدوه يوضح لك العقيده في الله, عقيدتنا في الله. مجلد طيب وعلمت نسخة هدية إذا استطعت ترسل لي أحد يأخذها. الله جزاك الله خيرا. والله جاهز وكتاب آخر أرسله معه إن شاء الله. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا, كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل شيخنا أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. ولك بمثل. وأن يحرمك شرف الدعوات إليه والبلاغ عنه. ولك بمثل. ولك بمثل. بس شيخنا فقط أتوقع أن أسمع صوتكم يعني ربنا يفهم ويجزيكم. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الله يسلمك. أستغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويديم عليك الصحة والعافية. الله بحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دعواتك الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله الشيخ. تفضل. أقول لحضرتك يا شيخ, أنا النهاردة كنت في الشغل بتاعي, أنا شغال في محل دواجن يعني صاحب محل دواجن. الراجل كان بيتواصل معي في الشغل فقلت له أنا على الطلاق ما بكسب, وأنا قصدي إنه بكسب ربح قليل. أنا قلت له كده طلع من اللفظ ما حد ما حطه في ذلك. كذا أنت كذبت بس لكن ما يقع طلاق. طب انا ايه حكم الرد بتاعه ده؟ استغفر الله وعمل صالحا. السلام عليكم. استغفر الله وعمل صالحا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. الحمد لله. تفضل. قالت ان عندي فتوى بتعزنك. تفضل. كان والدي الله يرحمه كان بيتاجر في الاراضي, عمل بيتاجر في الاراضي, كان في واحد معتمد عليه اعطيه حته ارض يبيع منها. أيه. تمام. ماشي. وبعد ما خد عرضه من الناس صاحب الارض رجع في كلامه. أيه. والدي بيرجع فلوس الناس بعضه قبل وفي واحد بس ما قبلش, اضطر يجيب نص ايراد من بره من جد اختي ويعطيه ليه بدل نص ايراد بتاعه. تمام. وطبعا والدي ما عرفش يرجع نص ايراد بايه لاختي, راح جاب له طبعا بدوخ بعد ده لاختي عشان يشيل نص ايراد ده. راح والدي الله يرحمه جاب حق الذهب لاختي ورجع جوزها حق نص ايراد يعني ذهب, وكان ده حوالي 20 سنه. تمام. والدي الله يرحمه مات من 10 سنين, بدوخ ايه كلام دلوقتي يقول لك انا عايز نص ايراد, خد الذهب بتاعكم وعايز نص ايراد. ده في الشرع ايه حكمه؟ والله الان احنا نحب في مثل هذه القضايا ان تسمع من الاطراف. هو ده كلام, هو كان ده كلام الطرف الثاني كلامنا احنا. يعني هو كان قرض ولكن ايه بالضبط؟ يعني جدوكتي كان بيع ده بتاع اختي. تمام. ايوه لكن هو لما باع ده باختك قال عليكم ليه ذهب ولا عليكم ليه فلوس؟ لا وكان شيء نص ايراد فيه. اي يعني له نص ايراد. له سيارات طبعا ابويا طبعا ايه الزنب ما معرفش يجيب له سيارات. ايوه. جاب له حق الذهب تاني, قال له الذهب تاني يعني. ايوه. ايوه. وطبعا ولد بعدها بكم سنه؟ عندها كم سنه؟ لا لا لا لا, لا, لا يعني رد له القيمه بعد كم سنه؟ بعد سنتين بنفس القيمه يعني. كان سعر الذهب يومها بنفس السعر القديم ولا ازداد او نقص؟ لا ازداد على السعر الجديد. يعني مين قبل ازداد على السعر الجديد؟ ايوه ايه ونفس القيمة يعني السعر الجديد ايه قديم وانتهى الامر بعد 15 سنة ولدي بقى طبعا بعد 15 سنة ولدي توفى ايوه وطبعا تفتح مشان اتكلمش والمعاملة دي انتهت من 15 عاما يعني حاليا لحد الان قعدت 20 سنة حاليا دلوقتي قعدت عليها 20 سنة لا لا رجوع مرحبا بك يا شيخ ياقوت مشالي حضرت الله يا استاذ ياقوت سلمك شيخ الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك سلام. احبك من الله. احبك الله الذي احببتنا له. تعاطف الشيخ. الله يبارك فيك وسلمك. أشكرك سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. الله يبارك فيك. أنا تماما حضرتك من حالة ابتدائية. ربنا يهدينا ويصلح حالنا وحال المسلمين اجمعين يا شيخ. الله يوفقنا واياك ويهدينا واياك والمسلمين والمسلمات ويصلح احوالنا جميعا يا رب. وانا بعتذر لحضرتك يعني عن حصل بنيابه عن 100 مليون. لا ابدا ابدا ابدا الحمد لله. الله يبارك فيك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله ان شاء الله خيرا. سلمكم الله جميعا. حضرت الله يا عم بارك الله فيك يا معلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بكره بعد الشمع السؤالية اتفضل. اول سؤال يعني انا مقبل على الزواج وكده ويعني الظروف متعثرة معايا وعليا دين كبير مقرب 100,000 جنيه يعني وكده وطبعا تكاليف الزواج وحق شراء الدار وحاجات يسعى هذه مثلا نعمل قرض وكذا. والله القرض الربا تعرف أنه كبير من الكبائر ولا تجوز هذه كبيرة إلا عند الضرورات القصوى. تمديد عند ضرورة؟ أنت أبصر بضرورتك لا أتحملها بين يدي الله. سلام. تفضل. تفضل. في شخص يعني أعرفه أنا شخصيا يعني يقول أنه وراء سيدنا كثير وراء سيدنا مكاد ولديه يعني علامة شبيهة لختم النبوة أنا رأيتها شبيهة لختم النبوة التي وردت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كتفي الأيمن. طيب بس هل هذا يمكن أن يكون صحيح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شخص غير عاقل مريض الله يعافيه الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. سلمكم الله وأهلك مشارك كل بشارك. وإياك والسمعين والسمعات. سيدنا في شرح للحديث الكفارات محترف فيه الملائكة في الملأ الأعلى. وفي كتاب الأولى في شرح حديث اقتصاد الملأ الأعلى لكن الحديث أنا ولنا في ما بين مضاعف ومصحح وأزنح إلى أنه معلوم. نعم تزيد وياك الله. السلام عليكم. الله يسلمك. تفضل. الحمد لله يا يعني شيخ أشرف كيف حال الشيخ أحمد فريد؟ والله كويس الحمد لله. حضرتك مش عامل ايه؟ ابلغ السلام الله يحفظك. والله يا ابن لسه جاي بسم حضرتك المره وتعالى والله. الله يبارك فيكم جميعا. انا قلت لحضرتك انت ما رضيتش فقلت تفضل على حضرتك. اشكركم وعليكم السلام ورحمه الله جميعا وبركاته. ماشي شيخ فتحت. سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك يا مولانا؟ شكرا ان انا اتكلمت عندك في وقت متاخر ولا شيء. لا لا تحت امرك تفضل. انا مش عارف انا كنت على فيسبوك فلقيت حضرتك اونلاين انا بحسب حضرتك اونلاين دلوقتي ولا حاجه. أيوة أنا أونلاين. وأنا لي سؤال يا مولانا. صدق. ربنا يبارك في عمرك. أنا كنت عايز بس أنا كنت متزوج أنا وبعدين طلقنا. ثم بعد كده بعد الطيوب الطلاق بالظبط هي كلمتني وقالت إن هي ضغط عليها وإن هي من أهلها وإن أهلها مش راضيين عني والتقينا. في الحرام. في الحرام؟ لا هي كانت زوجتي وفترة العدة التقينا. أيوة كانت عدة يكون تكبين في القصيمة تطليقة دائمة أو تطليقة رجعية؟ لا هي متطلقة بينونة صغرى. أيوة كده اللي انت عملته ده غلط طبعا ولا قيمة له ولا يعتبر رجعة يعني لا يعتبر يعني لازم يزوجوك لازم يزوجوك الوالي يزوجك. هي أساسا مولانا يعني مولانا في الأساس مطلقة. أنا عارف ما سيد سيد لكن نحن رأي جمهور العلماء أكثر العلماء أن السيد أو غير السيد يلزمها ولي. فعسى صحح أبوها يزوجك أخوها يزوجك وبعدين تتزوج. يعني بدون علم لا بسألك سؤال الآن هل أنت رجعت لها بقسيمة زواج جديدة أو لا؟ لا لا. دلوقتي إذا أنت أحببت أن تزلها وتهينها وقلت لها أبقى هكذا بدون ما أقربك ولا ولا ولا أثري بإمكانك ولا لا؟ إذا كنت لا تخاف الله يعني لا فإحنا لا أنت تزوجت بمجنون ولا زوجك وليها فابتعد عنها وجاء الوجه الله. السلام عليكم. أنت لا ترضى ذلك لأختك. سلامك الله من هذا. بارك الله فيك يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. على سيان وجهكم. الحمد لله الله يسلمك. يا شيخ ما حكم بيع الشيء في مدرسة الشيخية؟ نعم. ما حكم بيع الشيء في مدرسة الشيخية؟ ما حكم البيع والشراء في المواسم الشركية؟ البيع والشراء في المواسم الشركية. أنت في دولة مسلمة أو دولة كافرة؟ في المغرب. أنت في المغرب. يعني أنا لا أحب أن يصير السياق بهذا لأن المواسم الشركية قولا واحدا أو منازعة فيها أو بدعة. يعني بدعة يعني مثلا عندنا في مصر سأطرح لك سؤال واحد يبيع حلاوة في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس لا نستنى حرم على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يبارك على سلامتك مولانا. الله يسلمك. الحمد لله عند الله جل جلاله وشكرا جزيلا. وياكم. الله يسلمك مولانا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. مشكور أخ عبد الحميد بن بدر. مشكور أخ حميد. شكرا الله لك يا أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ورحمة الشيخ مصطفى. نعم تفضل أخوك مصطفى. ربنا يحفظك. وياكم المسلمين يا رب. ويبارك في عمرك يا رب والحمد لله على كرم حضرتك. الله يسلمك. سلام لحضرتك. الله يسلمك من كل سوء مكروه يا رب. بارك الله فيك. وفيك وفيك. سلام على حضرتك وسعداء جدا. ألف شكر. ألف شكر جزاك الله خير. ويبارك في عمرك. وياك الله يحفظك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا سامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله ورعاك. إياكم إياكم إياكم. إنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أتمنى من حضرتك الطرف الشيخ. أنت تؤمر. الله يكرمك. كنت أتمنى أن أنت تدعي الصفحة الرابعة صف أظهر أسيوط بالتوفيق والهداية كده وربنا يصلح حالك. الله يوفقك ويوفق دفعك. الدفعة الرابعة وكل الدفعات. توفق الإسلام والمسلمين يا رب. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخ فتحي وانت اخ محمد زياد حفظك الله يا صهيب وجزاك الله خير وانت الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك ويرضى عنك. ويخليك سالم غانم لينا يا رب. وياكم مسلمين وياكم. والله أنا كنت فرحان النهارده جدا لما سمعت الخبر دوت استجبت إلى شكر. الله يبارك فيك. والله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ويخليك لينا يا شيخنا. الله يسلمك. ادعينا بالهداية. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس يا شيخ. الله يهدينا وياكم والله يوفقنا وياكم. سعد الله. سعد الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وسلم حضرتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك دعواتك شيخنا. الله يوفقنا وياك. في اسئله بسيطه بس عايز اخدك فيها. بالنسبه لصلاه الصبح دايما وانا شاب فعايش لوحدي تقريبا الصلاه بتزمني لان بسهر كتير وسهر يعني غالبا بيبقى مديون فايده بس الوقت اللي احنا فيه الانترنت بيسحب الوقت كتير فنصيحه حضرتك يعني عشان اقوم اصلي الفجر لازم تحافظ على نفسك لا بد أن تحافظ على نفسك وعلى وقتك والذين ذهبوا فينا لنهدينهم سبلنا اجتهد في المحافظة على نفسك ورب سيعينك وسيسددك يعني والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى فابتعد عن النت واحرص على ما ينفعك واسأل الله التوفيق. السلام عليكم. الأخ عادل أبو صليب ليتك تغير لقبك يا الله يكرمك ما تكلم نفسك بأبو صليب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يبارك فيك. إلزم سنة النبي محمد ولا تلتفت لا تطع نفسك في هذا لا تطع نفسك. أنا يعني الموضوع أنا أدخل تحت الشبكة إذا ممكن أقعد ساعتين ولا كذا أنت مريض تحتاج تعالج ممكن تذهب لطبيب أمراض عصبية يعطيك مقويات للأعصاب مع الدعاء أما اللي أنت فيه غلط. السلام عليكم. يعني أنا أدخل تحت الدش وخرج الدواء العصبي 10 اليوم 5 دقيقة دقيقة واحدة دقيقة كل غطيت الجسم كله بس دقيقة واحدة مستكفي. صحيح. حبكم الله يا أخ محمد عراس. حسن شكرا يا حسن جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى حفظك الله. تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة سلامتك وأسأل الله العظيم رب العالمين أن يحفظك لنا وللمسلمين وأن ينفع بك البلاد والعباد. ولك بمثل. أحببت أن أطمن على حضرتك وأحببت أن أدعو لك وأبشر سيدنا فقد جعل الله لك في عباده الله يبارك الفضل لله نحمد الله أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويجمعنا وياكم في الفردوس. اللهم آمين. اللهم عظيم رب العظيم أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا الله عنا كنت وإياكم وإياكم وإياكم مرحبا يا ابنتنا تسليم حقك إله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله يبارك حضرتك. الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله. والله حضرتك يا شيخ بالله عليك انا سألت صورة حضرتك عن القصة. تفضل. حضرتك يا شيخ انا كان في ظروف عندي مثلا تعبان يعني ما بقدرش اشتغل شغل جامد. وشغل في الديس والكمبيوتر وكده فعايز اعرف ايه الحكم بس انا بالعلم ان انا مش قادر يعني عندي امراض في جسمي وكده الشغلانه دي انا بتعبش فيها. سؤالي بس سؤالي هل انت تساعد على الاسم والعدوان بعملك ام لا؟ لا لا بفضل لا لا يعني الديس اللي انت بتكلمه بتساعد على الناس على الاسم والعدوان ولا لا؟ لا خلاص ما لا إذا ما أنا بس حضرتك بس إذا كان في تعاون على الاسم والعدوان فلا لا حضرتك هو بيتعب كتير على سماع القرآن وكذا. بس إذا أنت في الخير إذا أنت في الخير موفق. بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ هيثم الحويني، مرحبا بك وأشكر الله ثم أشكرك وأشكر والدك. أبلغ الشيخ أبي إسحاق السلام ما سيرى لبيتك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. أنا لم أتصل بسؤال ولكن سريعا يعني أردت أن أعبر عن شعوري بفرحتي برجوعكم. جزاك الله خيرا. حتى أطفالي. جزاك الله. جزاك الله. نسأل الله أن يرفع قدرك. أن يجعلك دائما تنكر عدوك وأن يحفظك من كل شر. ولك الحمد. ولك الحمد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. تفضل يا محمد. شيخنا أنا رجل صاحب صرافة في المدينة الجديدة. صاحب ماذا؟ صاحب صرافة في المدينة الجديدة. صاحب صرافة في صرافة في مدينة ليبيا. وبعد وعندي نفس بتعامل معاها. عندك ايه؟ عندي زبائن بتعامل معاها. ايوه. جبت العملات تمام؟ ايوه. في زبون من الزبائن بيسحب مني مثلا مبلغ مبلغ وبيكفي بيصرف عندي يعني، بس هو واخد مني مبلغ زي كده. هو في شيء إذا أنت موكله فلا بأس بالوكالة، يعني أنت وكلته لا بأس بالوكالة، لكن بيعا وشراء لا يجوز بيع العملة وشراؤها إلا يدا بيد. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد ربيع وأنت يا محمد. بارك الله فيك يا عائشة. بارك الله فيك ومبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. ازيك عمنا على حضرتك يا رب. يا رب العالمين يا رب. سعيدة أسأل حضرتك معلش، لو أنا ببيع يعني لبس بين الكلاديب والتلات بس طبعا ما تنفعش للخروج. التكشيرات بتخرج، أبيع ولا أبيعها ولا أخليني أحسن؟ يعني عفوا انت تبيعين ملابس نساء يعني ولا ايه بالضبط؟ ملابس نساء بس يعني طبعا بتبقى فيها مش شيء مرفق لو حد خرجتها. طب ما انت هي لكن هي ممكن تلبس في البيت ام لا؟ هي التكشيره الزغزله كانت الكلام ليس عليك مشكله. ما فيهاش ليس عليك مشكله الله يوفقك. السلام عليكم. اشكرك شيخ عمر عبد الهادي حفظك الله في السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شكرا حبيبي. وحياك وبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. تبارك الله وتسلم. حياكم حياكم حياك. تفضل. والله كنا عايزين نحكي كده يعني محتاجين يعني موضوع المضاربة. يعني المضاربة عقار جزء من المال أو مبلغ من المال لأحد التجار. أنا أي شريعة تستخلف؟ يعني تستفسر عن ماذا في شأن المضاربة؟ في شأن المضاربة يعني هل المبلغ اللي هو قد التاجر هل القيمة اللي يضرب يعني الربح اللي هو الشهري هذا الربح ده يعني يصرف فيه ربا أو شيء؟ لا إذا كان إذا كان يتاجر وأنت أعطيته مبلغا يتاجر وأعطاك نسبة شهرية إلى أن يصف في آخر العام لا إشكال. طيب إذا لم يصف مالنا؟ لا هو إذا كان نقول موثوق في دينه هو المسؤول، غير موثوق في دينه لا تعطيه المال من الأصل. نعم. لأنك ما أعطيته قرضا، أنت أعطيته مبلغ للتجارة. طيب. أشكرك شيخ محمد بن عبد المقصود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. شكرا لك. شكرا الله يسلمك. مرحبا يا شيخ هشام وحضرتك الله يعافيك. من ابن سعيد سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. بارك الله فيك. يا مولانا نحبكم في الله. وفيك وفيك بارك الله أحبك الله والسلام والسلام. أنا بطلت بحياتي عشان أطمع على طفل أسمع في حضرتك جد. الله يبارك فيك سلم ودعواتكم يا مولانا. الله يوفقنا إياكم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا ينعمك بنعمك الصحة والعافية إن شاء الله. وياك يا رب. إيه. في أخ بيلم فلوس كتير. أيوه. على أساس إن هو شغال فيها في ما يسمى المهاجر أو كذا أو كذا وبيلم فلوس مبالغ كبيرة قد تكون المثل عليها في الشهر. أنتم من الصعيد؟ نعم. أنت من الصعيد؟ نعم من الصعيد. معذرة المسألة عرضت علي أكثر من مرة ولا بد مرة ثانية من السؤال عن قربه، لكن إجمالي القول إذا كان يعني إذا كان رجلا صالحا مشهودا له بالتجارة والأمانة فيها لا نرى للتجارة نسمع فقط ولا نرى. خلاص إذا تسمع ولا ترى إذا تبتعد عنه. يعني إذا يعني أنت لا عفوا أنا أقول لك أنت كمسلم لك علي حق النصح. إذا أنت معك 10 قروش مثلا تريد أن تعطيها لزيد من الناس شغلها لك. لا. لازم تتوفر عندك معلومات عن زيد هذا، هل هو أمين؟ هل هو تاجر فعلا من التاجر في الحلال ولا لا؟ إنما ترمي فلوسك لا ترمي أموالك عند شخص لا تعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الجليل أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله العالم يعني. لما يعني اسمح لي أنا مبارسة أتكلم نوع عربية خالص يعني لما عرفت الموقف اللي حضرتك تعرضت له مرة الحمد لله والله يفضل وبدأ يعني الحمد لله الحمد لله ما الحمد لله اللهم لك الحمد لكن لك الحمد اللهم لك الحمد لكن تعيدني أنك تنصر رسول الله قدر استطاعتك بس كده يا شيخنا والله الله يسلمك أنا عايز أقول لك يا شيخنا أن أنا بتصل يا دوبك بفتح التليفون وبتصل حضرتك ردت علي من أول جرس أنت ربنا عارف الله يجازيك عنا كل خير ويعيننا وإياك على اتباع سنة الرسول يعني أنا كل اللي محتاجه أن أنا أطمن عليك وأعرف أشكرك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم الله يبارك الله يبارك الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله وياك الله يسلمك شيخ عن سؤال حكم البيع لو انا مثلا معيش فلوس اجيب السلع بعرض صور وانزل عليها وبعد كده بجيب حكم البيع يعني بعد ما تتملك السلع ان شاء الله تخيري المشتري إن شئت اشتريت وإلا لم تشتري الله يبارك فيك الله يسلم الحمد لله أتامر فرج الله بكرة أتامر جزاك الله خير السلام عليكم شكر الله لكم وقت الناس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا مولانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا مولانا الله يسلمك الله يبارك فيك تفضل كنت عايز اسال حضرتك بس كده عن منهج بسيط في اكاديميه الطلب العلمي منهج سهل احرص على الكتاب والسنه احرص على القران وعلى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام كتاب الله احفظ منه قدر الاستطاعه وكل يوم مثلا تفسير آيتين 3 آيات في الشهر ستحصل تفسير 100 آية تمام حديث رسول الله اقرأ وافهم تكون عندك ثروة حديثية. فبإذن الله هذا بدايات العلم إن شاء الله. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أحمد شقي، الله يسلمك. شكرا يا أخت عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سلام من الشيخ. الله يسلمك، الله يبارك فيك. معك الله بالصحة والعافية يا رب، وحفظك من كل مكروه نسوء. ولك بمثل السبعين والسنة. اشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله أحبك الله الذي أحببتنا له. أشكرك، شكر الله خطأ. ربنا يحرمنا من طاعتك يا رب. يا ربي اجمعنا وإياكم في فردوس والسامعين والسامعات يا رب. اللهم آمين. نتعك الله بالصحة. إياك يا رب وإياك يا رب. شكرا سوي. حفظك الله يا تامر. شكرا يا أنة الرحمن. أحمد بن يوم وفقك الله وعافاك. السلام عليكم. السلام عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عايز اسال حضرتك، انا اللي كلمت حضرتك وقلت لي ابتعد، بس انا عليا شيء ان احنا قعدنا سنه تقريبا. انا عليا شيء. وانت كان مستثمر ولا ايه؟ لا اللي قلت حضرتك زوجتي طلقتها وبعدين. لا لا خلاص، اذا كنت اجتهدت واخطات عفى الله عنك. انا قعدنا سنه يعني. انا فاهم ان هي رجعت لعصمتي. لا ابتعد عنها او تصحح الوضع. تصحح الوضع، ولي من اوليائه يزوجك إن رفضوا كلهم المأذون يزوجك. يعني أنا لو لا مثلا رفضوا رفضوا سبب رفضي ماذا؟ أحب أن أسأل أن له تأثير في الفتوى. والله أنا كنا متزوجين وعدنا سنة وبعد كده اتطلقنا، وهي ادعت أن ده بسبب لا أول ديتها غير محبة لي، أن أنا مثلا في فرق سن شوية ما بينهم. فأنا لا أدري هل أنا علي ذنب ولا عشان كده. لا شوف عفوا شوف عفوا ما قول معلش معلش، انت اسلم لدينك، اسلم لك دينك افضل. الان نقول يا جماعة الرسول يقول لا نكاح الا ولي، فانت قلت الولي رافض، بنسأل لماذا رفض؟ ماشي، رجوعنا بعد ما رجعنا بعد الطلاق هو لا يعلم. ايوه، وهل انت ترضاها لاختك من يرضي الله كده؟ طب هل انا علي واجب ان انا اعزمه بشيء ولا أنت تتقدم تقدم كخاطب من الخطاب، ابتعد عنها وتقدم كخاطب من الخطاب يزوجك، ويعني تطيب الكلام بعض الشيء، تطيب الكلام. فترة العدة التقينا فترة العدة وبعدها. ما أنا عارف، ما أنا قلت التقيت فترة العدة، لكن العدة باطلة، لأن العدة عدة من العدة هذه لسلامة الرحم ليس لحق. أن تطلقتها تطليقة دائمة. تطبيقا دائما. فدائما معناه أن لا تحل لك إلا بعقد جديد وصدق جديد ولي وشهود. السلام عليكم. الحمد لله يا عبد القادر، الحمد لله يا عبد القادر، الحمد لله شف الله الضر يا عبد القادر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زهر لك فضيلة الشيخ. الحمد لله. الله يسلمك. سؤالي باختصار مولانا. اتفضل. والدي اشترى قطعة أرض ساعة ورثة ساعة يعني وسعها. ممكن يا شريف. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم اتفضل. حفظ الله الشيخ، الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يبارك في عمرك. ولك بمثل. أدرك في الدنيا والآخرة. ولك بمثل. أن يديمك دافعا عن الخير. ولك بمثل السنين والسنوات. أتوبت الله شيخ الخير. الحمد لله لك سلامة الله وبركاته. شكرا يا أخت حنان، وأشكرك يا أخ أحمد عاشور، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل الله يحفظك. والله أنا بتصل بس أطمن على حضرتك وعلى صحتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا، شكر الله فضلك. لا لا، ومتعنا متع المسلمين أجمعين برؤياك يا شيخ مصطفى. جزاك الله كل خير، شكرا لك. من الحضرية الاسكندرية ومن محبينك و يعني من موردينك والناس اللي بتحبك وتتمنى لك دوام الصحة والعافية. يا رب في طاعة الله جميعا، لك بمثل ولك بمثل السامعين. لا ينفع بك البلاد ولا ماد، وأفتى عليك وعلى قلبك يا شيخ مصطفى. ولك بمثل السامعين والسماعات جميعا يا رب. أشوفك على خير يا سيدي. الله يبارك فيك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، احبك في الليل. الحمد لله، احبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك لك. سؤال على السريع كده، انا كنت متخطي من اختي للخطوبة، واخوها مسافر فتره كبيره بره. فهو هيجي في وقفات الرؤى الشرعيه وبعد كده هيسافر. فايه حكم الخطه وما هو مدى الاخت يعني مثلا التدني منها ايه بالظبط؟ فضلت سؤالك لان انا حضرتك متقدم يا اخت. ايوه اخوها مسافر بره وهو هيجي في وقت الرؤى الشرعيه. طيب شيء طيب وبعدين؟ وانا كنت هتقدم لها الخطبه. ايوه هو حكم الشرع في الدين في الخطبه وفي نفس الوقت الان هي ليست محطوطه لان الخطوبه تستلزم ركونا منك ومنها ومن اوليائها. طب وهي عايزه تبقى تعالي مثلا شعرها في الدوله الشرعيه ده يجوز؟ وعلى راي الحنابله الجمهور يقولون يجوز انك ترى الجائز الوجه والكفان ده راي الجمهور. لكن عندنا من العلماء الحنابله من يزودون رؤيه الشعر. وبعد كده حضرتك يا شيخ بس انت ممكن تنزل ماشي هل يجوز اتواصل معها بالتليفون؟ بالحاجة وبالمعروف على قدر الحاجة وبالمعروف قدر الحاجة يعني وبالمعروف بالمعروف اللي هو السؤال يعني كلام طيب كلام طيب والله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله فضل. الله يسلمك وأيضا على الشيخ خالد زي تشعر بنزول لا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كم أحيانا فور الوفاة النبي قال إذا مات الموت يتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعن عليهم. عندما مثلا يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة إن وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال إن أنتم بأسمع لما أقول من هذه حالات خاصة بعد الوفاة. أما عموما بعد كده لا. أما أنت بالمسمين من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة البعيدة ولا مدبرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودة خميسة يا شيخ خضر الله يبارك فيك وتعالى أن يجعلك تغيث أينما حل نفع الله يبارك فيك الله يسلمك وأبشر يا سيدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلان الله يعني كذلك اغفر لنا ولكم الله يغفر لنا ولكم وهذا ما رأيناه اليوم الله يغفر لنا سيدنا وهذا من عاجل بشرى المؤمن الله يغفر لنا ولكم ويجمعنا ولكم في الدنيا الله يغفر لنا ويرحمنا جميعا الله يجعلنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي ولنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الحمد لله الحمد لله سؤال بعد إذنك تفضل لو ممكن أطبع كتب لنفسة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تجزئ أو تجزئ طيبة إن شاء الله جزاك الله خير شكرك يا شيخ عمر الحمد لله بلغ عليك السلام الله يحفظكم جميعا شكرا يا أختي عزر الله يسلمك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. معلش يا سيدنا هسألك سؤالين بعد إذنك وهتردي بعد ما أقفل معاك. اتفضل يا مستعان. كيف أكون برا بأبي وأمي مع إني أحبهم ويحبوني؟ وأنا تاجر فبما تنصحني؟ أنت منتظر الإجابة سيدنا. طيب الله يسلمك. الحمد لله. البر يكون بالطرق منها الكلم الطيب. كلم اللين الطيب غض الجناح ومن النفقة والعطاء قدر استطاعتك فبهذا وذاك وكذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل رجل أهل ود أبيه وفي رواية بعد موته بارك الله فيكم مع الدعاء لهما والاستغفار لهما المتواصل إلى لهما رب اغفر لي ولوالدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل الله يسلمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من بين يديك وعن يمينك. ولك بمثل ولك بمثل السمعين السمعين. وأعوذك بعظمة الله أن تغتال من تحتك. وإياك المسلمين. آمين يا رب العالمين. وصلنا حضرتك يا مولانا لو أن أناسا وجدوا دفينا من دفائن الجاهلية وعلموا أنه يستخدم في السحر، هل يجوز لهم أن يبيعوا هذا الشيء؟ أما إذا كان يقينا يستخدم في السحر فقط، فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني استخدم في غير في السحر وغيره. إذا كان يستخدم في أغراض متعددة حلال وحرام، فممكن أن ينتقوا الشخص الذي يبيعونه له يكون صالحا يستعمله في الحلال. جزاكم الله خيرا. وإياكم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يسوءنا فيك أبدا. وإياكم المسلمين. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا عماد وأختك. السلام عليكم. فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤال، يعني لنا زميلنا يريد أن يتزوج فتاة، ولكن والده ووالدته لا يرضون ذلك. ما سبب عدم الرضا بها؟ هذا سؤال له تأثيره، جوابه له تأثيره. ما سبب عدم رضا الوالدين بها؟ لا نعلم، ولكنه يعني يقول أنها يعني لكنني أسأل، يعني هل أنك تريد فتاة وأبوك له نظرة فيها أنها ليست بدينة؟ يعني ابن سنقول لك أطع أباك، لكن هذا أنك تريد البنت لدينها وأبوك يريدها متدرجة، اختلف الحكم. نعم يعني الاختلاف الموجود، يعني لازم نعرف ما السبب الذي من أجله رفض الوالدين. نعم، السبب هو سبب دنيوي، حيث أن الفتاة ليست في المستوى الاجتماعي للولد، بمعنى أنه يعني هو يدرس كلية معينة، وهي مثلا تدرس في معهد. طيب، أنا أسألك، هل حاولت أن تقنع والديك بالموافقة؟ نعم كثيرا، ولكنهم يرفضون. طيب، هل يعني يطيب على خاطرك الآن أن تقبل على الزواج بها وتكون أنت سعيدا والوالدان في غم ونكد؟ نعم. هل هذا يطيب لك؟ أنا لا أستطيع أن أتحملها، ما يسلمك. وإن كان الزواج جائزا، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. هذا الرقم سؤال المعنى عن التقدير في الزواج بعد التزوج فترة ربع ساعة قد تزيد أو قد تقل، يعني وتعالى أن أنا أطلب بنبع أثناء حاضر لي، وأنا أيضا مكسر خروج الريح. ما هو هذا السؤال المتكرر والذي يظهر لي أحد أمرين كعلاجي؟ طبعا إذا كان هذا التبول بصورة مستديمة دون سيتوضا ويصلي ولا يوالي، لكن إذا كان نادرا إما أن يتوضا قبل الصلاة بزمن وبعدها إذا نقض وضوءه يعيد الوضوء، أو أنه يؤخر الاستنجاء إلى بعد الصلاة، إلا بعد أن يتوضا ويصلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله على السلامة شيخ. الله يسلمك، الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويفضلك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، ممكن بس يعني رسالة أو نصيحة للدعاء إلى الله للمشايخ في كل مكان، إن هم يوحدوا كلمتهم طلبة العلم ويكثفوا جهودهم يعني في. والله هذا أشكرك على هذه النصيحة، وهذا لازم، ليس باختيارنا أنه لازم، لكنه لازم لأمر الله بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وتتوالى النصوص في هذا المعنى, تتوالى النصوص للحث على الاستماع والتأخير. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى, ليس نصا ولا نصان, عشرات النصوص لإثبات, بل مئات النصوص لإثبات هذا المعنى. فعلينا جميعا أن نتحد وأن نتعاون لإرضاء الله ولفعل ما يرضي الله. أهل الكفر يمزقون أهل الإسلام. وربي يقول في شأن فرعون, إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا, جعل أهلها شيعا حتى يسهل عليه إذيانهم. وأنت تعرف أن دول الكفر أتقنت هذا المعنى. مجموعة ولايات في أمريكا اتحدت وسمت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية فأصبحت أقوى دولة في العالم. بريطانيا, المملكة المتحدة البريطانية, جزر اجتمعت. كان هناك الاتحاد السوفيتي, الاتحاد السوفيتي مع أنهم ملاحدة لكن كانوا أقوى منهم إن تفككوا. جاءوا إلى بلاد المسلمين ومزقوها كما ترى, وأشعلوا العداوة والبغضاء بين أهلها, وأصبحت الدولة المتماسكة. حتى الدولة المتماسكة يمزقونها قطعا. اليمن تمزق, الإمارات هناك إمارات وهناك إمارات مقسمة, هناك البحرين وهناك قطر وهناك الكل. ينبغي أن نتحد جميعا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلمك الله يا أخي أحمد الموشي, حضرك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول, امرأة عندها عدة بنات زوجت بعضهم والبعض لم يتزوج, وهي تقع عندها من المال ما يكفي لتزويج الأخريات. هي الآن تخشى أن تموت قبل أن ولا يبقى شيء لزواج أولادها, بنات البقيات بعد موتها بذات تقسيم التركة يعني. فماذا تفعل؟ تسلم لهم الأموال منها؟ يعني زوجت البنت الأولى مثلا وكلفتها 100,000, وعندها 100,000 للثانية التي لم تتزوج, تعطيها الآن, خذي هذه 100,000 لك إذا تزوجتها حقك, لأن إذا ماتت ولم تفعل سيكون من المال وارث. نعم نعم. الله يرحمه. أنت تدخل الزعمة البين, كل طرف يظلم في الطرف الآخر, فهل عندها من الغيبة؟ يستمعنا لهذا أو يتكلم الخصمات في هذه الطريقة, هل يعد سماع هذا من غير أو تكلم بهذا من غير؟ لماذا؟ يعني طرف تدخل الزعمة بين متخاصمين, كل شخص يظن في الآخر الخصمان. تفهم يا شيخ؟ يعني في واحد أنا دخلت مثلا الزعمة بين إثنتين, كل ما تظن في الأخرى تقول مثلا أذتها بكذا أذتها بكذا والأخرى تقول بك يوري, فهل العكس عموما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمني خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك له. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله العظيم والله العظيم يا شيخ, يعني نسأل الله لك العفو والعفو يحفظك يا رب. ولك بمثل, بارك الله فيك, بارك الله فيك يا رب. نسلم عليك بس يا شيخ, ونريد أن نراك على طول يا رب. جزاك الله خيرا, جزاك الله خيرا, جزاك الله عنا خيرا, جزاك الله عنا خيرا. وإياكم وإياكم وإياكم. تفضل. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ فضل حياكم الله معكم أخوكم المغربي من هولندا. والله الشيخ لما وصل الخبر أحزنا كثير. حبك الله والله لا يمر علينا يوم ما نسمعك وأنا وأولادي وحتى بنية عشر سنوات. أحبك الله الشيخ. حبك الله الذي أحببتنا لا يبني إجمعنا إياكم في السردوس إلى لإخوانك المعتقلين والمساجين أن يفرج الله همهم. والله الشيخ أنا أقول أقول لأولادي لما أشوف لما درى إلى الشيخ صف العدد مثل من إلى أحد من الصحابة. الله يا الله يغفر لي ولك. الله يستر علينا وعليه الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. ليست نميمة. السلام عليكم. ماذا يا شيخ أسمع الإجابة أن أكون أنت إصلاحة البين؟ لا يعني إذا أصلحت ذات البين ترخص لك في الكذب للإصلاح. قال رسول الله. لا أقول هذا، لا أقول أتكلم عن كل إنسان كل شخص يذكر الآخر بما يقول. ماذا أقول لك سؤال؟ إذا أنت تسمعين للإصلاح. نعم. فتحملي تسمع للإصلاح. ما هو إذا كان يرى أنه مظلوما أو يوضح أنت تعرف أن المستفتي له أن يستفتي ويوضح ما فيه إلا أبا سفيان رجل شحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك لك يا رب. ما حكم خروج مع المرأة المخطوبة على نية التنسب؟ أنت هي فقط؟ تسمح لأختك تعمل كذا؟ لا لا لا لا. لا لا أسمح. إذا لا تفعل هذا مع بنات الناس لا يجوز. ومع محارمها؟ مع محارمها؟ للحاجة أيضا. يعني في محرمها لا يوقر حدود الله ويسيبك معها. يروح يشتري عصير ويسيبك معه إذا كان محرمها رجل دين وحافظ على عرضه لا بأس حينئذ. لكن إذا كان محرمها متسيب متهاون لكن يجوز الكلام معها قدام محارمها في بيتها من حاجة وبالمعروف. ربنا يبارك يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله. الحمد في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إن نبع من جنة الهجر كله وطلب الطب الهجر كله الله ينحبك في الله وفتحنا إن حضرتك ربنا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. أدعو لي أخوانكم المسلمين الله يفرج عنهم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبيبك الله شكرا حبيبي. وياك تفضل. الله يحفظك. كلك وانا على صحتك. يا رب شكرا لكم. الله يحفظك يا شيخ. ياريت حضرتك مرهق يعني تروح قل وانا وتفتح. إن شاء الله جزاك الله خير. دقيقة بس إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. الله يبارك. تفضل تفضل. وياك تفضل. انا احبك الله الذي احببتنا فيه. شكرا لكم. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا في رمضة فيني في العدد حفظ قرآن على النت بتكون بخير قصنائية من المعلمات اللي حفظ الحفظ في الليل وكل مدعمة مسمى مع التعليم الثاني كل يوم والمعلم بيختبر فقط في نهاية شهر أو سنة بسماع المعلم. أعيد السؤال بارك الله فيك. المعلمات حفظ قرآن على النت المعلمة بنفس النظام فقط مرتبط بها بحفظ الطلبة. المعلمة ايه عذرا؟ نقول لهم بتروح كده تحس ان هو مطلوب تحصل النهارده مثلا صفحه من الصفحه كده يعني افترضت كل طريقه تصنع مع طريقه ثانيه لا والله مش شايف حاجة لا أعرف فيها شيئا والله إنه يبارك فيك. الله يسلمك. الأخ حفيد الشيخ رفاعي يسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك ويسلمك ويرحم جدكم ومولدكم وموتى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل الله يحفظك. أسأل الله أن يحفظك إياك ويرفع عمرك بالخير. ارفع الآمين جميعا يا رب. آمين يا رب. تفضل. أردت أن أقول لك ذلك. جزاك الله خير. خيرك الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن عليك رفيق يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله أن يصلح المسلمين وأحوالهم أينما يكونون وحيثما يكونون وأن يحقن دماءهم ويفرج كرب مكروبين ويكشف الضر عن المتضرر منهم وأن يفك أسرهم جميعا وأن يصلح البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.